يضل به الذين كفروا. فالقول على الله تعالى بغير علم أكبر جرما وظلما وبهتانا من مجرد شرك بلا قول على الله تبارك وتعالى. وهما مقترنان غالبا مقترنان الافتراء والشرك أو عبادة أو اتباع غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام لما قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب. كيف هل السحرة أو فرعون هل هم جاءوا وقالوا إن الله تعالى قد أحل لنا السحر أو أحل لنا عبادة فرعون؟ ما قالوا هذا الكلام، لم ينسبوا هذا إلى الله. لكن كل من شرع أمرا أو سنة وطريقة وقال إنها هي الحق وإنها هي الصواب ويعلم مخالفتها لدين الله عز وجل فإنه قد افترى على الله الكذب، لأنه لا يملك أن يقول للناس هذا هدى وهذا ضلال إلا الله عز وجل. فإذا جاء واحد آخر وقال أنا هذا هو الهدى وهذا هو الضلال، فأنه كأنه يقول أنا الذي أشرع وأنا الذي آمر وأنا الذي أنهى، فكأنه ينسب ذلك إلى الله أو يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى ويتلبس بصفات الألوهية. فمن هنا كان افتراء على الله عز وجل أن يدعى غير الحق أو يدعى إلى غير الحق. إذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الشاهد هنا أيها الإخوة هو في النهي عن الجدال بغير الحق وفي ضرورة اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى ورد ما لم تعلمه العقول وما لم تدركه الأفهام إلى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سئل الصديق رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأبا، قيل ما الأب؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. مع أن هذا من كلام العرب ومع أن هذا مما لا أثر فيه باعتقاد صاحبه، إن قيل الأب هو ما تأكل الأنعام أو ما تأكل الدواب أو هو الأخضر من أو هو الحشيش، كل ذلك لا يؤثر بإيمان قائله أو معتقده، فكيف بمن يخوضون في معاني أسماء الله وصفاته ويخوضون في القدر ويخوضون في أمور أعظم من هذا الأب وأمثاله ويقولون هذا هو الحق وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كثير من الناس ينسى هذه الآية فيقف ما ليس له به علم، والله سبحانه وتعالى لما نهانا عن ذلك زين الآية بالمسؤولية عن هذه الأعضاء منافذ العلم والإحساس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تسمع ولا تبصر ولا تفكر إلا فيما أراد الله سبحانه وتعالى وفيما رضي لك وفيما شرع، وأما ما عدا ذلك فرد الأمر إلى العالي به سبحانه وتعالى هو الطريق الأسلم والأجدى. والعلم البشري محدود مهما كان، ولذلك لما جاء في آخر السورة نفسها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هي الروح؟ هل يستطيع اليوم علماء التشريح والطب والنفس وما إلى ذلك أن يجيبوا ما هي الروح؟ فضلا عن الناس في العصور الماضية لم يستطيعوا، لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. مثله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام في قصتهما المعروفة بعد أن انتهيا وبين له الخضر عليه السلام لماذا فعل هذه الأمور، فبعد أن فعل ذلك جاء طائر فنقر في البحر بمنقاره، جاء طائر نقر في البحر بمنقاره وأخذ قطرة من الماء، انظروا كم حجم الطائر